بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من كتاب عمدة الأحكام عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وتردله وطهوره وفي شأنه كله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها في محبة النبي صلى الله عليه وسلم للتيمم في شأنه كله، ولعل قصده من إيراد هذا الحديث هو ذكر ما يستحب في الوضوء، فإن هذا الحديث مما يشمل التيمم في الوضوء بغسل اليد اليمنى قبل اليد اليسرى، وكذلك القدم اليمنى قبل اليسرى. وهذا مناسب بعد أن ذكر الحديثين من حديث عثمان رضي الله عنه وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ناسب أن يذكر ما يستحب في الوضوء، كما أن الحديث القادم وهو حديث نعيم المجمر أيضا في المستحب فيما يستحب في الوضوء. وبه ختم هذا الباب الذي هو باب الطهارة، فكان هذا مناسبا للتدرج في العلم بتقديم ما يجب في هذا الباب، ثم ختم بذكر ما يستحب فيه. وهذا منهج شرعي دلت عليه النصوص في العلم والعمل، وأنه يبدأ بما يجب ثم ينتقل إلى المستحب. هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، أولا هذا الحديث له أهمية علمية لكونه من حديث عائشة رضي الله عنها التي هي أكثر الناس ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر النساء رواية لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وله فائدة أخرى من أحاديث عائشة رضي الله عنها في أنها تصف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته الذي قد لا يطلع عليه إلا نساؤه. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم. يعجبه أي يحب ويسر بذلك، الإعجاب هنا بمعنى المحبة والسرور، وقد جاء هذا المعنى في بعض ألفاظ هذا الحديث كما في رواية لمسلم: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيامن في طهوره إذا تطهر. وكذلك في رواية عند أبي داود: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في شأنه كله ما استطاع. فإذا هذه اللفظة في قولها يعجبه جاءت مفسرة في الأحاديث الأخرى بمعنى المحبة، وهذا دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم وإعجابه بهذا الأمر وهو التيمم. كان يعجبه التيمم. التيمم لفظ مشترك يطلق على معنى البداقة أيضا قبل هذا ما يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويحبه ينقسم باعتبار متعلقه إلى قسمين: ما يحبه شرعا وما يحبه طبعا. فما أحبه شرعا يجب الاقتداء به فيه والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله، وهذا له صور كثيرة، ولعله إذا بقي متسع من الوقت بينت القاعدة في هذا وتنوع التقسيم باعتبار ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم وما يبغضه وما أحبه وفعله وما أحبه ولم يفعل وما أحبه لنفسه ولأمته أو ما أحبه لنفسه دون أمته، كما سنذكر إذا بقي متسع من الوقت لكونه من التفريع الذي يخرج عن مقصود الحديث، ولكن فيه فائدة مهمة في باب الاتباع. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يحب الشيء طبعا، كما كان يحب بعض الأطعمة، كان يحب العسل ويحب الذراع ويحب اللبن، فهذه المحبة ليست شرعية وإنما هي محبة ترجع إلى الطبع. وكذلك كان يكره بعض الأشياء طبعا، كما كره الضب وأخبر أنه ليس بأرض قومه، وباتفاق العلماء أنه لا تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور تدينا، لاحظوا القيد، أنه لا تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المحبة تدينا، بل التأسي به في ذلك تدينا يعد من البدع. لما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قاعدة في الاتباع، قال: هو أن يفعل كما فعل على نحو ما فعل، أن يفعل كما فعل على نحو ما فعل. فهذا مما يدل على أن المتابعة ترجع إلى أصلين: الأصل الأول المتابعة له في الفعل، الأصل الثاني المتابعة له في القصد، المتابعة له في القصد. فإذا لو عرضنا هذا الأمر على هذه القاعدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحب بعض الأشياء ولكن أحبها طبعا، فلو جاء إنسان قال: أنا أحب العسل وأحب القثاء والدباء وأكره الضب تدينا وتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم رجاء الثواب، يقال لو هنا دخلت في البدعة. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب هذه الأشياء، ما أحب بعضها وكره بعضها تدينا، وإنما أحبها أحب بعضها طبعا وكره بعضها طبعا. فمن وافق طبعه طبع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مما يفرح به، فإن طبع النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الطباع، فيفرح الإنسان بموافقته للنبي صلى الله عليه وسلم في طبعه. وأما كون يتبع هذا الأمر ويظن أن هذا من الدين فهذا ليس من الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحبه، ما أحب هذه الأشياء تدينا. ولهذا ما قال أحد من العلماء أنه يسن أكل القثاء والذراع والعسل، إلا ما جاء من النصوص التداوي بالعسل هذا شيء آخر، لكن ما جاءت السنة بأن يسن أو يستحب أكل العسل، فمن أكل يوما العسل له كذا وكذا من الأجر، أو من أكل الدباء، أو من أكل الذراع من اللحم، أو من كره الضب فله كذا وكذا من الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، لم يحب هذه الأشياء أو يبغض، لم يحب بعضها أو يبغض بعضها تدينا وإنما طبعا. والمتابعة لا بد أن تكون في موافقته في فعله وقصده، فإذا أحب شيء تدينا فلا شك أنه يتابع في محبة ما أحبه تدينا. هنا في قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم أو يحب التيمم، هذا مما أحبه تدينا، مما أحبه تدينا، ولهذا من السنة هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم في هذه الأمور التي دل عليها هذا الحديث كما سنذكر. وهناك تقسيم كما ذكرت في المحبة، إذا بقي وقت بينت هذه الأقسام إن شاء الله. التيمم كما ذكرت هو لفظ مشترك يطلق على معنى البداء باليمين قبل اليسار، مما يتصور فيه أن فيه يمينا ويسارا أو يمينا وشمالا، فالتيمم يطلق على هذا المعنى وهو المقصود هنا، وهو المقصود هنا أنه يحب التيمم أي البداء باليمين قبل اليسار، كما يطلق التيمم على طلب البركة واليمن، فاليمن هو البركة والتيمم طلبها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفعل والتيمم، يعني يحب المعاني الحسنة. فالتيمم لفظ مشترك بين معنى البداءة باليمين وبين التيمم الذي هو طلب البركة، كما يطلق على معنى ثالث وهو النسبة إلى اليمن، يقال تيمن الرجل إذا انتسب إلى اليمن. والمعنى المقصود هنا بالتيمم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يبدأ بيمينه قبل يساره فيما سيأتي تفصيل فيه، كان يعجبه التيمم في تنعله. هنا ذكر ثلاث جمل: تنعل والترجل والطهور، ثم أعقب ذلك بجملة أعقبت رضي الله عنها بوصف حال النبي صلى الله عليه وسلم بجملة عامة بقولها وفي شأنه كله. الجملة الأولى في قولها في تنعله، التنعل هو لبس النعل، التنعل هو لبس النعل والحذاء، ولا ينبغي أن يقصر الفهم عند حدود معنى النعل فقط، فيقال الآن ما جاء من الأحذية أو ما جاء مما يلبس في القدم لا يدخل في ذلك، بل المقصود هو كل ما يتخذ مما يحتذى به ويلبس في القدمين ويدخل في هذا النعل والجوارب والخفاف، وكذلك الآن ما هو من قبيل الجزم وغيرها، فالمقصود ما يلبس في القدمين، فالتنعل هو لبس النعل. وكان وتيمنه في النعل هو بأن يبدأ بقدمه اليمنى قبل قدمه اليسرى، بأن يدخل قدمه اليمنى في النعل قبل اليسرى، وعند الخلع يبدأ باليسرى قبل اليمنى لتكون اليمنى هي أول ما يلبس وآخر ما يخلع من النعلين. وترجله، والترجل هو تسريح الشعر، الترجل هو تسريح الشعر، يقال شعر مرجل أي مسرح. والترجل يكون في شعر الرأس وفي شعر اللحية، لأن هذا الذي رخص في إبقائه من الشعر ويستحب فيه الترجل، بخلاف الشارب فإنه تكره إطالته. فالترجل يكون في شعر الرأس وفي شعر اللحية، وأما اللحية فإعفاؤها واجب وترجيلها مستحب، ولكن لا يكون بالمداومة على ذلك. وأما شعر الرأس فإعفاؤه مباح، فلا يشرع التدين بإعفاء شعر الرأس ولا بحلقه إلا في النسك، الحلق أو التقصير في النسك هذا من الدين، أما حلقه تدينا فإن هذا ليس بمشروع، بل قد يكون بدعة كما هو معروف عند بعض المتصوفة وبعض المتنطعة الذين كانوا يتوبون الناس ويأمرونهم بحلق رؤوسهم. وقد سئل الشيخ الإسلام عن هذا فأخبر وأفتى بأن هذا ليس من الدين، لأن بعض من يدعو لذلك يزعم أن حلق الرأس تيمن بترك المعاصي، وهذا لم يأتي به الدين، فليس من شرط التوبة ولا مما يستحب للتائب أن يحلق رأسه. وعلى هذا فإن إعفاء شعر الرأس أو حلقه أنه ليس من التدين، هذا على الصحيح، وإن كان بعض أهل العلم يقول أنه يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في إطالة شعر رأسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل شعر رأسه، وهذا مما اختلف فيه أيضا في قاعدة المحبة وما كان يفعله، هل كان يفعله تدينا أم طبعا، فمن قال تدينا قد يتأسى به فيه، ومن قال طبعا يقول لا يتأسى به فيما كان يفعله طبعا. وأما حلق الرأس أو تقصيره في النسك فهو واجب، الحلق والتقصير، والحلق أفضل كما هو معروف. والمقصود أن الترجل يكون في شعر الرأس أو اللحية، والتيمن في الترجل كذلك، الترجل يطلق على معنى آخر وهو السير على القدمين، كما ذكر بعض علماء اللغة أن الترجل لفظ مشترك بين تسريح الشعر وبين السير على القدمين، وقيل إن الترجل هو النزول عن الدابة بالقدم اليمنى، نزول عن ظهر الدابة بالقدم اليمنى. والتيمن في الترجل هو بأن يبدأ بالشق الأيمن عند تسريح الشعر، وكذلك بالشق الأيمن عند تسريح اللحية، فهذا معنى التيمن في ترجله. وطهوره، أي كان يحب التيمن في طهوره، أي في فعله في الطهور وهو الوضوء. قد تقدم أن الطهور هو فعل الوضوء، والطهور هو الماء. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في طهوره في أعضائه التي يتصور فيها أن يكون منها ما هو يمين ومنها ما هو يسار، ومن ذلك تقديم اليد اليمنى عند الغسل على اليد اليسرى، والقدم اليمنى على القدم اليسرى، وهذا متفق أنه مستحب وليس بواجب، والعلماء مجمعون على أن من قدم يده اليسرى أو قدمه اليسرى على اليمين فإن وضوءه صحيح، خلافا للرافضة الذين يزعمون أن هذا واجب ولا يعتد بخلافه، فيكون هذا مما يستحب في الوضوء أن يبدأ بيده اليمنى وبقدمه اليمنى. وقد ذكر العلماء أيضا أن مما لا يدخل في التيمم مما يتصور فيه أن يكون يمينا وشمالا الخدين، الخدان والعينان والأذنان، فإنه لا يستحب البداءة مثلا بغسل الخد الأيمن أو العين اليمنى أو مسح الأذن اليمنى، وهذا مما ذكره بعض الشافعية وقالوا لا يدخل في التيمم وإن كان هو داخل في الطهور، فيكون مستثنى من قوله وطهوره، أي أنه لا يستحب في كل شيء وإنما مما دلت عليه السنة في ذلك. لكن ذكر بعض العلماء أن هذا لا يستحب في الخدين والعينين والأذنين إلا في حق الأقطع الذي له يد واحدة، فالذي له يد واحدة لا بد أن يبدأ بأحد الخدين أو أحد العينين أو أحد الأذنين، فقالوا إذا كان الأمر كذلك شرع له أن يبدأ باليمين، ولكن هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، إلا أن يؤخذ من عموم وطهوره، ولكن هذا ليس مشهورا أنه مما يقدم فيه اليمين على اليسار. وفي شأنه كله، وفي شأنه كله، هذه الجملة اختلف فيها من جهة الرواية، فورد في بعض الروايات بإسقاط الواو، وهي أكثر الروايات، وأكثر الروايات جاءت بذلك كما ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله، وجاء في بعضها بإثبات الواو، قال وهذا الذي اعتمده صاحب العمدة أي المصنف رحمه الله، فأكثر الروايات على إسقاط الواو في قوله وفي كله، فتكون الرواية في شأنه كله بدون الواو العاطفة. وفي بعضها وهو الذي اعتمده المصنف هنا بإثبات الواو، وبناء على هذا اختلف في معنى قوله وفي شأنه كله. فعلى إثبات الواو ذكر الإمام ابن دقيق العيد أن هذا من العام المخصوص، أن هذا من العام المخصوص، قوله وفي شأنه كله أن هذا من العام، هذا لفظ عام، في شأنه كله عام، لكنه مخصوص بالأدلة وبالسنة في أنه ثبت أن من شأنه أن يبدأ بيساره قبل يمينه، مثل الخروج من المسجد ودخول الخلاء فيبدأ بيساره قبل يمينه، كذلك في خلع اللباس كما سيأتي. فقال هذا عام مخصوص بما دلت عليه السنة، والعلماء يقولون أن عموم النصوص هو بحسبها، فيكون العموم هنا مقيد في شأنه كله مما كان يحب فيه التيمم، هذا على معنى هذه اللفظة بإثبات الواو. أما بحذفها فذكر العلماء لهذه اللفظة معنيان، المعنى الأول أن تكون جملة في شأنه كله متعلقة بقولها رضي الله عنها يعجبه، والمعنى الثاني متعلق بقولها رضي الله عنها تنعله وما بعدها من الألفاظ. المعنى الأول أن يكون قولها في شأنه كله متعلق بجملة يعجبه، وهذا ذكره الإمام ابن حجر رحمه الله، قال لما ذكر المعنى الأول وهو على تقدير ثبوت الواو وأن هذا من العام المخصوص، قال وهذا على تقدير ثبوت الواو، وأما على تقدير حذفها فإن قولها في شأنه كله متعلق بيعجبه، فيكون التقدير كان يعجبه في شأنه كله التيمم، كان يعجبه في شأنه كله التيمم، فيكون المقصود بقولها في شأنه كله أي في كافة أحواله، في حال السفر والحضر، وفي حال السعة والضيق، وفي حال الشغل والفراغ، أي أنه كان يلتزم التيمم في كل أحواله وشأنه. وعلى هذا يكون المقصود بالشأن هنا أحوال النبي صلى الله عليه وسلم من سفر وحضر وشغل وفراغ وشدة وضيق، وكان يلتزم هذا. وأما على التقدير الآخر وهو أن تكون هذه الجملة متعلقة بقولها تنعله وترجله وطهوره، فقد ذكر الطيبي أن هذه الجملة الأخيرة هي بدل كل مما سبقها في قولها تنعله وترجله وطهوره، وذكر هنا معنى لطيفا قال إن التنعل متعلق بالقدمين والترجل متعلق بالرأس وهو أعلى ما في الإنسان، فذكر هنا أدنى ما فيه وهما القدمان، وذكر أعلى ما فيه وهو الرأس، ثم ذكر الطهور وهو ما تستفتح به العبادات، فكأنه ما بقي شيء إلا وقد اشتملت عليه هذه الألفاظ على سبيل الإشارة لغيرها، فكأنها عددت أصنافا كثيرة ولكنها نبهت عن كل نوع بمثال. ثم جاءت هذه الجملة الأخيرة هي بدل كل من كل، وكأنها تقول وفي شأنه كله مما تقدم، مما تقدم، فتكون هذه الجملة الثانية بدل كل من كل، وكأنها استوعبت بما ذكرت في قولها تنعله وترجله وطهوره، أنها استوعبت كل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يحب فيها التيامن، ثم جاءت هذه الجملة بدل مما تقدم. ويستفاد من هذا على كلا المعنيين أن جملة في شأنه كله إما أن يراد بها أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤخذ منه فائدة هو حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التيمم في كل أحواله على المعنى الذي ذكره ابن حجر، وعلى المعنى الآخر الذي ذكره الطيبي هو أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم التيمم في كل ما شرع له فيه التيمم في كل الأحوال. هذا الحديث أيضا يستفاد منه فائدة وهو تقديم الشق الأيمن أو الجهة اليمنى أو اليد أو القدم على اليسرى من ذلك، وأن جهة اليمين أفضل من اليسار، واختلف في علة ذلك، فقيل هذا لإكرام اليمين على اليسار، وقيل أن هذا من باب التيمن، فإن أهل الجنة هم أصحاب اليمين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل، فكان يحب أن يبدأ في كل شيء من هذه الأمور التي شرع له بها التيمن أن يبدأ بيمينه قبل يساره. أيضا هذا الحديث كما تلاحظون ذكر فيه التيمم وما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكر ما يقابل ذلك مما كان يفعله بيساره. وقد جاء في حديث صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت يد النبي صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، والأخرى لخلائه وما كان من أذى. فيكون هذا الحديث أشمل من هذا الحديث وفيه تفصيل. ومن هنا قال العلماء على رواية وفي شأنه كله أن هذا عام مخصوص بما جاء في الأحاديث الأخرى وما دلت عليه السنة من أنه كان يبدأ باليسار في بعض الأمور. ومن هنا وضع العلماء ضابطا وقاعدة لما يتيمن فيه أو لما يبدأ فيه باليسار، وما كان يشرع فيه التيمن وما كان يشرع فيه البداء باليسار. فقالوا كل ما كان من باب الإكرام والزينة فيتيمن فيه، وكل ما كان من قبيل إزالة القدر والأذى فيبدأ فيه باليسار. ولعل المعنى أعم، في مثل الخروج من المسجد يبدأ فيه باليسار، وكذلك دخول الخلاء، فإن هذا ليس ما يتعلق بإزالة الأذى، ولكن الضابط في هذا السنة وما دلت على ذلك النصوص. لكن أكثر ما يظهر في هذه الأمور أن كل ما كان من جهة ما كان من قبيل إزالة الأذى والقدر فيكون باليسار. لكن قد يقال أيضا في ضابط ذلك أن كل ما كان فيه انتقال إلى حال فاضلة فيبدأ فيه باليمين، مثل دخول المسجد والخروج من الخلاء. وكل ما كان فيه الانتقال إلى حال دون الحال التي هو فيها يبدأ فيه بيساره، مثل خروجه من المسجد ومثل دخوله الخلاء. وذكر العلماء مما دلت السنة واشتهر بين العلماء التيمم فيه اللباس، فكان يبدأ بيمينه في لباس القميص وسائر ما يدخل في اليدين، يبدأ بيمينه ويدخل الجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى. وكذلك في تشريح الشعر وفي الترجل كان يبدأ بشقه الأيمن، كذلك في الغسل كان يبدأ بالجهة اليمنى، وكذلك في تقليم الأظافر كان يبدأ بيمينه، كذلك في الأكل والشرب لأنه كان يأكل بيمينه، وكذلك في الإعطاء والأخذ لأنه كان يأخذ ويعطي بيمينه، وكذا في المصافحة وفي استلام الحجر الأسود والركن اليماني فإنه كان يستلمه بيمينه. فكل هذا مما دلت عليه السنة، وهناك خلاف في مسائل سنذكرها. كما دلت السنة على تقديم اليسار في الخروج من المسجد، في دخول الخلاء، وفي خلع اللباس والنعلين، وكذلك في إزالة الأذى كالاستنجاء والاستجمار، وفي مس الذكر بحاجة، وكذلك يدخل لهذا ما هو من قبيل استخدام الأدوية في الفرجين. فكل هذا مما تقدم فيه اليسار. ذكر ابن الملقن رحمه الله أن ما يقدم فيه اليمين أو اليسار أنه يرجع إلى خمسة أحوال ذكرها العلماء. قال: الحالة الأولى ما تقدم فيه اليمين وهو ما تقدم التمثيل له، الحالة الثانية ما تقدم فيه اليسار، وهو ما تقدم أيضا التمثيل له. الحالة الثالثة ما اختلف فيه، هل تقدم فيه اليمين أو اليسار، مثل المخاط والتنخم وإزالة القذى من العين، هل تقدم فيه اليسار أم اليمين؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. ثم قال ابن الملقن: والذي يقطع به في هذا أن يكون هذا مما تقدم به اليسار، كذلك ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا عليه أكثر العلماء. وهناك خلاف في السواك سيأتي. الحالة الرابعة هو ما خير فيه بين الأمرين، بين اليمين واليسار، وهو وضع اليد عند التثاؤب، فهل يضع يده اليمنى أو اليسرى؟ قيل أنه مخير بين الأمرين. قال ابن الملقن: فإذا وضع يده اليمنى هو مخير بين أن يضعها، أن يباشر بها الفم من جهة من باطن اليد أو من ظاهرها، يعني له أن يجعل يده اليمنى من جهة الباطن أو الظاهر على فيه عند التثاؤب. قال: وإن فعل ذلك بيساره قلب يده، أي جعل يده اليسار مباشرة للفم من جهة ظاهرها. الصورة الخامسة ما كان يستخدم باليمين واليسار، ما رخص فيه استخدام اليمين واليسار معا، ومثل العلماء لهذا بما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل الحار والبارد كأكله القثاء والرطب، أحدهما بيمينه والآخر بيساره. قالوا: هذا مستثنى من النهي عن الأكل بالشمال. وقالوا: هذا يباشره بيديه معا. أما ما اختلف فيه من السواك، وإنما ذكرت هنا لكثرة الحاجة لذلك، فإن السواك مختلف فيه، هل يكون باليمين أو اليسار؟ لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف السواك أنه مطهرة للفم مرضاة للرب، فمن قال هو من باب إزالة الأذى قال يستخدم باليسار، ومن قال مرضاة للرب قال هذا من باب الشرف فيباشر باليمين. وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية في إجابة له عن الاستياك هل يكون باليمين أو اليسار، أن الإمام أحمد أجاب كما نقل الكوسج عنه في أكثر من رواية أن السواك يكون باليسار، لأنه من باب إزالة الأذى. قال شيخ الإسلام: وهذه إجابة أحمد لا يعرف للسلف مخالف فيها، ولأن الاستياك من باب إزالة الأذى وهو كالانتخاب. وذهب بعض العلماء إلى أن الاستياك يكون باليمين، لأنه قالوا فيه مرضاة للرب فيكون باليمين من باب الشرف، ونقل هذا عن الحكيم الترمذي، وانتصر لهذا الكثير من الشافعية كابن الملقن وغيره، وقالوا إن استخدام اليمين في السواك هي السنة، حتى قال الحكيم الترمذي: الاستياك باليسار من غير حاجة هو من فعل الشيطان. والذي يظهر هو ما ذكره شيخ الإسلام فإن الإمام أحمد أجاب بذلك وليس له مخالف من السلف، وهذا الذي يقتضيه أيضا النص في قول النبي صلى الله عليه وسلم مطهرة للفم. أما كونه مرضاة للرب فهذا كل العبادات فيها مرضاة للرب، ولهذا الاستنجاء والاستجماع فيه مرضاة للرب، فإن فيه تطهير، ومع هذا يباشر باليسار، ولكن العبرة هنا بفعل العبد، ما يباشره العبد في هذا الأمر هو تطهير، وما كان من هذا القبيل يكون باليسار، باب إزالة الأذى والقذر يكون باليسار، ولأنه قد يعلق في السواك شيء من الريق أو مما يكون في الفم وقد تتغير يعني رائحته فيكون ملاصقا لليد إذا صافح غيره، قد يتقدر الناس من ذلك، فمباشرته باليسار هو الأولى وهو الأحوط إن شاء الله. أيضا هنا مسألة متعلقة بهذا الحديث، وهو أن تقديم الشق الأيمن واليد والقدم كذلك في هذه الأحوال أنه من السنة، لكن من قدم يساره على يمينه فهل يقال إن هذا الفعل مكروه؟ بحيث لو أنه غسل يده اليسرى في الوضوء قبل اليمنى، أو غسل قدمه اليسرى، أو بدأ بشقه الأيسر، فهل هذا الفعل مكروه؟ ذكر ابن دقيق العيد قال أن الذي تقتضيها القاعدة أنه ليس كل ما دل الدليل على استحبابه أن يكون باليمين يكون مكروها إذا استخدم باليسار، أو أنه إذا ترك بالكلية، ليس كل ما دل الدليل على فعله أو دل الدليل على استحباب فعله يكون تركه مكروها، وهذا له صور كثيرة في أشياء يدل الدليل على استحباب فعلها وليس بالضرورة أن تركها يكون مكروها، مثل الآن القبض في الصلاة، فمن قبض في صلاته فله فضل، ولكن من ترك لا يقال هذا مكروه، إنما هو فوات فضيلة، وكذلك التورك، وكذلك في الصلاة التشهد الأخير، وكذلك غسل أعضاء الوضوء يعني مرتين وثلاثا هذه سنة، لكن لو تركها هل يكون فعل مكروها؟ لا يكون فعل مكروها. لكن نقل عن الإمام الشافعي أنه قال بكراهية تقديم اليسار فيما دلت السنة على التيمم فيه، قال بكراهية تقديم اليسار على ما دلت السنة على التيمم فيه، وقال ابن دقيق إن هذا مما يستدل له بحديث إذا لبستم فابدأوا بأيمانكم، فهذا يدل على الأمر به، قال وكل ما دل الأمر على فعله فإن تركه إما أن يكون محرما أو مكروها، وقد أجمع العلماء على أن البداء باليسار فيما حقه التيمم لا يكون محرما، فدل على أنه مكروه، وعلى هذا قال بعض العلماء بكراهية تقديم اليد اليسرى في الوضوء وكذلك القدم اليسرى، ولكن مع الاتفاق على أن الوضوء صحيح، والكراهية محل اختلاف كما تقدم، هي محل اختلاف، ولعل هذه المسألة تحتاج إلى تأمل بينما دلت السنة على فعله، فهل تركه يكون مناقضا لفعله أم لا، هذا فيه تفصيل. أيضا ذكر العلماء مسألة لطيفة في هذا الحديث، وهو لو تعارض تقديم اليمين مع في حال بحيث تقتضي أو يقتضي الحال تقديم اليسار مع ما دلت السنة على تقديم اليمين. قالوا مثل من أراد الخروج من المسجد فإن السنة هو أن يقدم قدمه اليمنى، ولكن إذا كان معه حذاء فلا يستطيع أن يضع قدمه خارج المسجد لشدة حرارة أو لوجود مياه أو لأمر آخر يعيقه. فذكر بعض العلماء قال هو أن يقدم نعليه ثم يقدم قدمه اليسرى فيجعلها على نعله الأيسر دون أن يلبس، ثم يخرج قدمه اليمنى ويدخلها في النعل ثم يلبس اليسرى. وهذه من اجتهادات العلماء ومن تفريعاتهم في هذا الحديث، ودليل على دقة العلماء في ضبط هذه المسائل. وهذه الصورة حقيقة نادرة فيما يتصور يعني المعارضة بين هذين الأمرين، وإلا فحقيقة لو كان هناك مسجد مثل هذه المساجد الكبيرة وليس هناك محذور من لبس النعلين عند أبواب المسجد فلا بأس أن يلبس نعلين ثم يخرج بقدمه اليسرى داخل المسجد، أو أنه يخرج خارج المسجد إذا كان المكان مهيئا ثم بعد ذلك يلبس نعلين بعد أن يخرج. قال رحمه الله تعالى: عن نعيم المجمري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. الحديث هذا الحديث من رواية نعيم المجمر، وهو نعيم بن عبد الله المجمر، وهو مولى لعمر بن الخطاب، وهو تابعي ثقة، ولقب بالمجمر لقصة وهو أن عمر رضي الله عنه سأله: هل تحسن أن تجمر المسجد أي تبخره؟ فقال: نعم. فجمر المسجد، فكان من عادته تجمير المسجد أي تبخيره، فلقب بذلك. وقيل إن هذا كان لقبا لأبيه ثم اشتهر به، والأول هو الصحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا الحديث من حيث الجملة مشتمل على جملتين: الجملة الأولى خبرية، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، والجملة الثانية أمر، وهي إنشائية تتضمن معنى الأمر: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وكما هو معلوم فإن من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أمر واجتناب ما نهى عنه والزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فهنا الحديث متعلق بأمرين: بخبر يجب أن يصدق، وبأمر يجب أن يمتثل، على خلاف بين العلماء هل هذه الجملة الثانية من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو هي مدرجة من أبي هريرة رضي الله عنه. قوله إن أمتي يدعون يوم القيامة، قوله أمتي، الأمة هنا هي أمة الإجابة، فإن الأمة تضاف للنبي صلى الله عليه وسلم ويراد بها أمة الإجابة، وهم المؤمنون الذين استجابوا لدعوته، هم المؤمنون الذين استجابوا لدعوته، وهؤلاء ممدوحون. وكل ما ورد من الأحاديث بمدح الأمة فهو متعلق بهذه الأمة، أمة الإجابة. والأمة أيضا تضاف للنبي صلى الله عليه وسلم على معنى أمة الدعوة، وهذه يدخل فيها كل من خوطب بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم من الإنس والجن بعد بعثته إليهم، فيدخل في هذا اليهود والنصارى والمجوس وسائر الناس، فهم من أمة الدعوة، أي أنهم مخاطبون بدعوته. وهذه الأمة أو هذا الوصف لا يقتضي المدح، لكن من استجاب منهم من أمة الدعوة فهو ممدوح، وهم أمة الإجابة، ومن لم يستجب فهو مذموم. قوله إن أمتي، هنا ظاهر أن الأمة هنا هي أمة الإجابة، وهم المؤمنون الذين استجابوا لدعوته. يدعون يوم القيامة، يدعون أي ينادون، قيل في مواطن النداء، إما عند الميزان أو الصراط أو الحساب أو في كل موطن يدعى فيه الناس، فإن يوم القيامة يطول ويدعى الناس بأسمائهم، وأيضا يعرفون بصفاتهم كما سيأتي في معنى غر محجلين. يدعون يوم القيامة، يوم القيامة هو يوم الحساب ويوم الجزاء، وأسماؤه كثيرة، وهو ما يكون بعد البعث من الحساب والجزاء، دخول الجنة والنار. يدعون غرا محجلين، غرا محجلين. لنا وقفة عند هذه الجملة من عدة وجوه. الأول من جهة المعنى، غرا جمع أغر، غرا جمع أغر، وأصل الغرة هي البياض الذي يكون في جبهة الفرس، أصل الغرة هي البياض الذي يكون في جبهة الفرس، ثم أصبح يطلق على غير الفرس، على الناس على سبيل المدح في وصف الجمال وفي وصف الأخلاق الطيبة والذكر الحسن، فيقال هذا أغر الوجه. وما زال العلماء يمدحون من يمدحون ويصفونه بأن من يمدح بأنه أغر، بمعنى أنه أبيض الوجه أو أنه طيب الذكر، على سبيل التمدح بهذه الصفة. ومعنى قوله هنا غرا، المقصود بالغرة هنا المضاف للأمة هو ما يكون من النور والضياء الذي يكون في الوجه من أثر الوضوء، ما يكون من النور والضياء الذي يكون في الوجه من أثر الوضوء. محجلين أي جمع محجل، والتحجيل هو البياض الذي يكون في قوائم الفرس، قيل التحجيل هو البياض الذي يكون في قوائم الفرس جميعا، وقيل يكون في ثلاثة قوائم وقيل في بعضها، فالتحجيل هو ما يكون من البياض في قوائم الفرس. والتحليل الذي يكون هو من أثر الوضوء الذي يكون في القدمين فيبلغ الضياء والنور في القدمين ما بلغ الوضوء كما سيأتي في الرواية الأخيرة أن الحلية من المؤمن تبلغ ما بلغ الوضوء. واختلف في معنى غر محجلين بحسب الإعراب، فقيل إن غر محجلين هي حال من الضمير في يدعون وهو الواو، فيكون التقدير إن أمتي يدعون حالة كونهم غرا محجلين، إن أمتي يدعون يوم القيامة حالة كونهم غرا محجلين، فيكون غرا محجلين حال من الضمير وهو الواو في يدعون. وذكر هذا ابن دقيق وغيره، ثم ذكر رحمه الله احتمالا آخر أن غرا محجلين هي مفعول ليدعون، هي مفعول ليدعون، فيكون التقدير يدعون غرا محجلين أي يسمون غرا محجلين، فكأن غرا محجلين هي من الأسماء التي يدعون بها. وقد انتقد الفاكهاني رحمه الله هذا الإعراب وشدد فيه حتى إنه قال إنه قد خاض في إعراب هذا ما ليس من شأنه، ولكن هذا ارتضاه كثير من العلماء الأجلاء كالزركشي وغيره، ولم يعترضوا عليه بما اعترض عليه الفاكهاني. وعلى هذا فيكون ثمرة هذا الاختلاف هو أن جملة غرا محجلين هل هي صفة تكون للأمة وأنهم يدعون في حالة كونهم غرا محجلين، أو أنهم عندما يدعون يدعون بهذه الصفة وكأنه يقال لهم أيها الغر المحجلين. لكن ابن دقيق رحمه الله أيضا رجح أن المعنى الأقوى هو أن تكون غرا محجلين هي حال من الضمير في يدعون. أيضا مما يتعلق بهذه المسألة، وعلى هذا فيكون غرا محجلين هي على الصحيح أنها حال لهم، ويكونون في صفة يكونون فيها غرا محجلين بالضياء الذي يكون في وجوههم وفي أيديهم وأرجلهم بسبب الوضوء كما سيأتي. أيضا اختلف في هل هذه خصيصة لهذه الأمة وهي أنهم يبعثون غرا محجلين، أم أنها عامة في غيرهم، والصحيح أنها خاصة بهذه الأمة. يدل على هذا ما جاء في الحديث من صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكم سيما تدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، إن لكم سيما، قال إن لكم سيما ليس لأحد من الأمم تدعون يوم القيامة غرا محجلين. هذا صريح في أن هذه الأمة وكونهم يبعثون غرا محجلين من خصائص هذه الأمة. وذهب بعض العلماء إلى القول بهذا وهو أن هذه من خصائص الأمة، بل ذهب إلى ما هو أبعد من هذا وقال إن الوضوء من سيمة هذه الأمة، لأن هذه من أثر الوضوء، فدل على أن الوضوء هو من خصائصهم وإلا لو كانت كونهم يبعثون غرا محجلين من أثر الوضوء فثبت الوضوء لغيرهم اقتضى هذا أن يبعث غيرهم غرا محجلين، فقالوا هذا يدل على خصيصة اختصاص هذه الأمة بكونهم يبعثون غرا محجلين وأيضا بمشروعية الوضوء لهم دون غيرهم من الأمم. لكن القول باختصاص هذه الأمة بالوضوء رده بعض العلماء وقال إن هذا ليس خاص بهذه الأمة، واستدل لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، قال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. وأجاب من قال باختصاص هذه الأمة بالوضوء عن هذا القول من وجهين، أو ردوا هذا القول من وجهين. الوجه الأول قالوا إن هذا الحديث ضعيف ولا تقوم به حجة. الوجه الثاني قالوا لو صح فإن هذا لا يقتضي ثبوت هذا لكل الأمم، وإنما ورد في الأنبياء، فيكون الوضوء مما اختصت به الأنبياء مع هذه الأمة، وهذا يدل على شرف هذه الأمة. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، من آثار الوضوء. أيضا هذه اللفظة اختلف في معنى من المذكورة هنا، فقيل إن من هنا سببية، والتقدير أنهم يبعثون غرا محجلين بسبب آثار الوضوء، يبعثون غرا محجلين بسبب أو لعلة آثار الوضوء. وقيل إن من هنا لابتداء الغاية، والتقدير أنهم يبعثون غرا محجلين من بداية آثار الوضوء، أي أن الغر الغرة والتحجيل تكون من مواطن الوضوء، من المواطن التي تعمم أو يعمم عليها الوضوء وهو الماء. والآثار هو ما يترك بعد الشيء أو ما يبقى بعد ذهاب الشيء وهو الأثر، ولهذا يقال آثار القوم هو ما بقي بعد ذهابهم. وكذلك قول العربي البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، والأثر هو ما يتركه أثر السير من جرة القدم في الأرض، والبعرة هي ما تبقى بعد مرور البعير فهي تدل على مروره. فالأثر هو ما يدل على وجود الشيء بعد ذهابه أو عند وجوده. فآثار الوضوء هي الأشياء المترتبة على الوضوء، وهو ذلك الضياء والبهاء والنور الذي يكون في الوجوه وفي الأطراف. أيضا اختلف في معنى الوضوء وفي ضبطه على قولين، قول الأول على معنى ضبط الوضوء بالضم من آثار الوضوء وهو الفعل، فعل الطهارة، وضبط بالفتح من آثار الوضوء وهو الماء. فعلى المعنى الأول من آثار الوضوء أي من آثار فعل الوضوء، ويكون هذا المعنى أن هذا الغر والتحجيل من أثر امتثالهم للوضوء، فيجعل الله عز وجل ثوابهم وجزاءهم أن يكونوا غرا محجلين. وقيل إن الوضوء هنا هو بالفتح من آثار الوضوء، فيكون المعنى أن هذه الغرة والتحجيل التي تكون لكل واحد منهم هي من أثر الماء ومن أثر مداومة استعمال الماء في الوضوء. والمعنيان يرجعان إلى معنى واحد، لكن هل علقت العلة هنا بالفعل أو بالماء المستعمل في الفعل. من آثار الوضوء، لكن قد يقال أن إذا قيل من آثار الوضوء هو أن الأثر هنا ثواب وجزاء من الله، وقد لا يظهر في الدنيا. أما إذا قيل من آثار الوضوء هو من كثرة استخدام الماء، قيل هو ما يؤثر، ما يتركه كثرة استعمال الماء على الأطراف من نقائها وبياضها، وهو ما يحصل للمسلمين بالتطهر في الدنيا. لكن يشكل على هذا أن هذا يكون يوم القيامة، وقد تتغير أحوال الناس، وعلى هذا فالأظهر أن المعنى هو من آثار الوضوء، من آثار فعل الوضوء وهو التطهر، يجعل الله عز وجل ثوابهم هو أن يبعثوا بهذه الصفة. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. سبق التنبيه على أن هذه الجملة مختلف فيها، هل هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة؟ والأصل في هذا ما جاء في رواية البخاري من طريق نعيم بن حماد رحمه الله، أنه بعد أن ذكر هذا الحديث قال: فلا أدري. جملة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو هو من قول أبي هريرة في آخر الحديث، فشك الراوي هل هذا من الحديث أو إنه من قول أبي هريرة، فيكون هذا مدرج في الحديث من قول الصحابي رضي الله عنه. وقد رد بعض العلماء هذا الاحتمال وقالوا إن هذا يحمل على أنه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يقم تقم بينة على ذلك. وذكر الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله هذه المقالة عن نعيم، ثم قال: فتبعت من روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة وهم 10، فلم أجد من ذكر هذه الزيادة إلا في حديث أبي هريرة من طريق نعيم. قال: بل لم يذكرها من روى هذا الحديث عن أبي هريرة من غير طريق نعيم. وهذا مما يقوي الاحتمال لأنها تكون مدرجة من قول أبي هريرة رضي الله عنه، والخلاف مشهور بين العلماء. وبناء على هذا فمن رأى أن هذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم رأى امتثال ما دلت عليه وما تضمنته من الأمر بإطالة الغرة والتحجيل، ومن قال أنها من فعل من قول أبي هريرة قال هذا من اجتهاد الصحابي. وقد ذكر بعض العلماء منهم ابن بطال والقاضي عياض رحمهم الله أن أكثر العلماء بل العلماء اتفقوا على عدم الأخذ بهذا، ولم يروا الزيادة على ما هو مشروع في الوضوء وعدم الزيادة على الواجب، واحتجوا لهذا بما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي أنه ذكر له الوضوء ثم قال: فمن زاد عن هذا أو نقص فقد ظلم وأساء. قالوا: فهذه زيادة عن المشروع فهي إساءة أو ظلم. ولكن أجاب على هذا من يقول بهذه الزيادة، قال: إن قول النبي صلى الله عليه وسلم من زاد أو نقص في عدد الغسلات، وهو أن غسل أكثر من 3 أو نقص عن الواجب في غسل الأعضاء. وأما إطالة الغرة والتحجيل قالوا هذا دل عليه الحديث ولا تعارض بين الحديثين. أما معنى هذه الجملة ففي قولي: فمن استطاع منكم أي من أطاق ذلك منكم، والخطاب للأمة وللمتوضئين، أن يطيل غرته. أن يطيل غرته، وإطالة الغرة هو بالزيادة عن الغسل المشروع في الوجه، وذلك بأن يغسل جزءا من مقدمة الرأس، فإن الغرة تكون في الجبهة، فإذا غسل الجبهة وغسلها من الوجه وهو واجب فلا يتصور أن تكون إطالة الغرة إلا بأن يزيد عن الواجب وأن يشرع في غسل شيء من مقدم الرأس. وكذلك إطالة التحجيل هو بأن يزيد عن الواجب في غسل اليدين وكذلك في غسل القدمين، وسيأتي اختلاف العلماء في ذلك. أن يطيل غرته، هنا استشكل بعض العلماء في أنه ذكر أن الثواب السابق في أن الأمة تبعث يوم القيامة يبعثون غرا محجلين، وأن هذا من أثار الوضوء، ثم جاء الأمر بإطالة الغرة ولم يأتي الأمر بإطالة التحجيل، فكان المقتضى أن يقول فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله. أولا جاء في بعض الروايات فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله، جاء في بعض الروايات زيادة التحجيل، وفي هذه الرواية أن يطيل غرته، وقد أجاب العلماء عن هذا بأن ذكر الغرة هنا دون التحجيل إنما جاء على سبيل التغريب، فإنه إذا اجتمع شيئان من سبيل واحد أو من جنس واحد فيذكر أحد الأمرين ويستغنى به عن الآخر، كما في قول الله عز وجل سرابيل تقيكم الحر ولم يقل البرد، وهي في الحقيقة تقي من الحر والبرد، فلما ذكر الحر وهو أكثر ما يعرفه أهل الجزيرة والحرارة تغلب عليهم استغني به عن ذكر البرد، مع أن السرابيل تقي الحر والبرد، فغلب أحد الأمرين لكون الآخر معلوما، فقالوا هنا غلب ذكر الغرة عن التحجيل، والمعنى معروف في أن المعنى المقصود هنا هو أن يطيل غرته وتحجيله. لكن أيضا استشكل بعض العلماء أن التغليب يكون لأشرف النوعين، قالوا فالغرة مؤنث والتحجيل مذكر، فمقتضى الأمر هو أن يقدم التحجيل، أن يقول أن يطيل تحجيله كما يقال في القمرين، فالقمر مذكر والشمس مؤنث فغلب المذكر. فأجيب عن هذا أن التغليب ليس بالضرورة أن يكون بين التذكير والتأنيث، وإنما يكون لمعنى آخر، والغرة متعلقة بالوجه والتحجيل متعلقان باليدين والقدمين، والوجه أشرف من اليدين والقدمين وهو أعلى ما في الإنسان. وكذلك إذا كان السياق في كونهم يبعثون غرا محجلين فأول ما يظهر من الإنسان هو الغرة قبل التحجيل، فقدمت الغرة هنا على التحجيل لشرف الرأس ولكون الإنسان أول ما يعرف بالغرة التي تكون في وجهه قبل التحجيل الذي يكون في يديه وفي قدميه. أن يطيل فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، وسبقا ذكرنا أن هذه الجملة في معنى أن يطيل غرته وتحجيله، فليفعل أي فليمتثل ذلك. ثم إن العلماء اختلفوا في معنى ما استطاع، فمن استطاع، فقيل إن معنى من استطاع هنا تدل على التيسير، وقيل إنها تدل على التشديد، أي أنه ينبغي للإنسان أن يجتهد في إطالة الغرة ما استطاع، وقيل إن هذا مبناه على التيسير، وكل ما جاء في الاستطاعة فإنه يحمل على هذين الوجهين، هل المقصود بذلك التيسير إن استطعتم، أو المقصود به افعلوا ذلك ما استطعتم، وكأن فيه تشديد في الأمر. كما ذكرت العلماء اختلفوا في العمل بهذه الزيادة من هذا الحديث بناء على اختلافهم في ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدمه، ومن قال بعدمها لا يرى مشروعية ذلك، ومن قال بثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يرى مشروعية ذلك. ثم اختلفوا في مقدار إطالة الغرة والتحجيم، فقيل في الغرة هو أن يزيد في غسل الوجه بحيث يشرع في غسل مقدم الرأس، وأما التحجين في اليدين فقيل هو بأن يستوعب غسل العضدين، بأن يستوعب غسل العضدين، وقيل هو أن يغسل نصف العضد من كل يد، وقيل هو أن يزيد عن النصف، وقيل هو أن يشرع في غسل العضد وليس هناك تحديد. هناك عدة أقوال نقلها ابن الملقن وكذلك قبله النووي، واختلاف العلماء خاصة الشافعية في مقدار الإطالة ومقدار إطالة التحجيل في اليدين، وكذلك في القدمين قيل أن إطالة التحجيل في القدمين يكون باستيعاب الساقين إلى الركبتين، وقيل يكون بنصف الساق من كل قدم، وقيل بما يزيد عن النصف، وقيل ليس هناك شيء محدد. فإذا غسل ما يزيد عن الواجب فهذه إطالة للغرة، إطالة للتحجيل. وفي لفظ لمسلم رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه، فغسل وجهه ويديه أي غسل وجهه ثم يديه، ولكنه اختصر لأن المقصود هو ذكر ما يتعلق بمعنى الحديث وهو إطالة التحجيم حتى كاد يبلغ المنكبين. وهذا تفسير من أبي هريرة لهذه اللفظة بفعله حتى كاد يبلغ المنكبين، وهذا يدل على أنه استوعب غسل العضدين، لأن المنكب هو المفصل الذي يكون بين الكتف والعضد، يجمع بين الكتف والعضد، ولهذا جاء في بعض الروايات حتى بلغ إبطيه ولا تعارض، فإن الإبط من داخل اليد والمنكب هو من ظاهرها، وكأنه استوعب غسل العضد كاملة. ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، حتى رفع إلى الساقين، وهذا أيضا يدل على إطالة التحجيل في القدمين. وكما هو معروف اختلاف العلماء في إلى يعني هل هي يعني لانتهاء الغاية أم لبدايتها، فمن قال أنها إلى انتهاء الغاية يدل على دخول الساقين في ذلك، حتى رفع إلى الساقين استوعب غسل الساقين، أو أنه حتى رفع في غسل قدميه حتى شرع في غسل الساقين أو في أول الساقين، وبناء على هذا اختلف العلماء في مقدار التحجيل المذكور في الساقين. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، وفي الرواية السابقة من آثار، فإذا قلنا من آثار جمع، وهذا يدل على آثار الوضوء وأن الوضوء يتعدد فلكل وضوء أثر، وإذا قلنا والرواية الثانية تدل على أثر واحد ولكن لا تعارض، فإن الوضوء هنا قد يراد به الجنس فيكون جنس أثر الوضوء، فإن الجنس قد يأتي بصيغة الإفراد وقد يأتي بصيغة الجمع إذا تعددت صوره من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، تقدم ذلك. وهذا الحديث كما ذكرت هو في ما يستحب في الوضوء، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، فهذه الفضيلة الثابتة بالاتفاق لدلالة النص عليها، وأن الأمة تبعث يوم القيامة على هذه الصفة غرا محجلين. لكن هل مما يستحب للأمة أن تزيد في الغسل الواجب للوجه واليدين والقدمين فتطيل الغرة وتطيل التحجيل في اليدين والقدمين أم لا؟ يشرح هذا خلاف. إذن هذا الحديث له فضيلة ثابتة متفق عليها، وهو أن كل المتوضئين يبعثون يوم القيامة غرا محجلين، يعني في أعضاء الوضوء بحسب ما يبلغه الوضوء المشروع. ولكن هل يشرع الزيادة عن ذلك بحيث يزاد على ذلك فيتكون الحلية ويكون ذلك الأثر يزيد عن الواجب بحيث تطال فيأتي من الناس من بلغ التحجيل إلى ركبتيه وإلى عضديه إلى منكبه، فمن قال بالزيادة يقول له أن يزيد وله ثواب ذلك بحسب العمل، ومن قال إن هذا لا يشرع يقول ليس له ذلك فيكون هذا من الزيادة في المشروع. نعم، نتوقف عند هذا الحديث، وهذا هو آخر الأحاديث في كتاب الطهارة. نعم، بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وجزاكم عنا أحسن الجزاء. سائل يقول: ذكرتم الفرق بين ما فعله أو ما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم تدينا وما أحبه طبعا، السؤال كيف يعرف ما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان تدينا أو كان طبعا؟ هل هناك ضابط لذلك؟ أولا كما ذكرت أن هناك تقسيم وضابط لهذه المسألة وهو مهم وقد دلت عليه النصوص، فإن ما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاعتبار إما أن يكون تدينا وطبعا وهذا فيه تقسيم، وإما أن ينقسم هذا الأمر باعتبار فعله وتركه له عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون هناك تقسيم آخر باعتبار ما أحبه لنفسه ولأمته، أو ما أحبه لنفسه أو لأمته دون النوع الآخر. فالقسمة الأولى وهو ما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم تدينا وطبعا، فهذا يحتمل ثلاث صور: الصورة الأولى ما أحبه تدينا وطبعا وهو الدين الذي شرعه الله له، فإنه يحبه تدينا لأنه شرع له، وطبعا لأن طبع النبي صلى الله عليه وسلم موافق للدين، وهو أول وأولى من يدخل في قول الله عز وجل: هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، فهو يحب هذا الدين تدينا وطبعا، ويدخل هذا كافة الأعمال المشروعة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها للدين وللطبع، كما أخبر أنه جعلت قرة عينه في الصلاة، فهو أحبها تدينا وطبعا. القسم النوع الثاني هو ما أحبه طبعا ما لم يحبه طبعا ولا تدينا، ما لم يحبه طبعا ولا تدينا، وهي المعاصي، فهو لا يحبها تدينا ولا يحبها طبعا، لأن الله كره إليه الكفر والفسوق والعصيان وكره هذا للأمة، وهو أول من يدخل في هذه الفضيلة عليه الصلاة والسلام. النوع الثالث ما أحبه طبعا ولم يحبه تدينا، وهو ما مثلنا له مثل محبة النبي صلى الله عليه وسلم للقساء والعسل وللذراع، فهذا أحبه طبعا ولم يحبه تدينا. هناك صورة رابعة بمقتضى النظر هي داخلة في هذا التقسيم، ولكنها بمقتضى الشرع لا يصح أن تضاف للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما أحبه تدينا ولم يحبه طبعا، أحبه تدينا ولم يحبه طبعا، هذا لا يضاف للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الصورة هذه لا تصح إضافتها للنبي صلى الله عليه وسلم، ومقتضاها أنه لأن بعض الأشياء يحبها في الدين ولكن طبعه لا يحب ذلك، وهذا محال على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله حبب له الدين كما تقدم. فإذا القسمة هنا ثلاثية، وهذه النوع الرابع وإن كان متصور من جهة العقل والنظر إلا أنه بمقتضى الشرع لا يصح أن يضاف للنبي صلى الله عليه وسلم. أما من المسلمين من قد يحصل له هذا أنه يحب الشيء تدينا مثل يحب الصلاة في دينه، ولكن طبعه لا تقبل هذه العبادة ويجد مشقة فيها، فهذا يحصل لبعض العصاة وبعض من انصرفت قلوبهم عن ذكر الله وعن طاعته. أما هذا التقسيم باعتبار ما أحبه وفعله أو ما أحبه ولم يفعله فالقسمة رباعية فيه. النوع الأول ما أحبه وفعله وهو الدين، فأحب هذه العبادات وفعلها وامتثلها. والنوع الثاني ما لم يحبه ولم يفعله، وهي المعاصي وسائر الذنوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبها ولا يفعلها. النوع الثالث ما أحبه ولم يفعل، ما أحبه ولم يفعل. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء لكل صلاة، في بعض الأحاديث بالسواك لكل صلاة، فهذا أحبه للأمة لما فيه من الفضيلة لكن لم يفعله، لم يأمر به خشية أن يشق عليه. ومثال ذلك أنه كان يصلي في قيام الليل وصلوا بصلاته ثم ترك ذلك مع محبته لهم خشية أن تفرض عليه، فهذا نوع يقال أنه أحبه ولم يفعل. مثال ذلك أنه كان يحب أن يعطي الأنصار في يوم حنين لحبه لهم، ولهذا آثرهم بنفسه وأن رجع معهم ولم يعطهم من الأموال، فهو أحب أن يعطيهم في نفسه ولم يفعل ذلك لمصلحة شرعية، أعطى المؤلفة قلوبهم ولم يعطيهم. النوع الرابع ما فعله وهو لا يحبه، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يحبه. مثال ذلك أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بئس أخو العشيرة، ثم دخل فألان له وبشله فقال: إنا لنبش في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. فبشاشته في وجه هذا الرجل هو مما فعله وهو لا يحبه، ولكن هذا لمقتضى مصلحة الشرعية. وعلى هذه فهذه التقسيمات كما تلاحظون منها ما يرجع إلى المحبة الشرعية ومنها ما يرجع إلى المحبة الطبيعية، لكن هي باعتبار ما أحبه وفعله وما أحبه ولم يفعله هي القسمة رباعية كما تلاحظون. النوع الثالث هو ما أحبه لنفسه ولأمته أو أحبه لنفسه أو لأمته، وهذه القسمة أيضا رباعية. النوع الأول ما أحبه لنفسه ولأمته، وهذا الدين الذي أحبه لنفسه وأحبه لأمته. النوع الثاني ما كرهه لنفسه ولأمته، وهي المعاصي والذنوب. النوع الثالث ما أحبه لنفسه وكرهه لأمته، وهو مواصلته بالصوم وامتثاله لبعض العبادات التي كانت الأمة لا تطيقها، فهذا أحبه لنفسه وما أحبه لأمته لأنها لا تطيق ذلك. النوع الرابع ما أحبه لأمته وكرهه لنفسه، ما أحبه لأمته ورضيه لهم وكرهه لنفسه، وهي الزكاة، فقد شرعت للأمة ومنع منها النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، وأهل بيته داخلون معه في ذلك، فهي كرهها لنفسه ولأهل بيته وأحبها للأمة وأذن للأمة فيها. فهذه الأقسام هي باعتبار ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويكره بحسب هذه التقسيمات. نعم. هل يستحب التيمم في الحلق، حلق الشعر؟ كيف؟ هل يستحب التيمم في حلق الشعر؟ نعم، في قص الشعر يستحب التيمم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجه أنه أمر الحلاق أن يأخذ من الجهة اليمنى، فكذلك إذا قص من شاربه يبدأ بالجهة اليمنى، وإذا قص شعر رأسه بدأ بالجهة اليمنى. نعم. هل يستحب التيمم في مسح الخفين؟ نعم، إذا كان هذا مستحب في الوضوء فالمسح على الخفين يقوم مقام الوضوء. نعم. يذكر بعض الإخوة أنه هل يستحب التسوق باليمنى من باب التطيب كمن يعني يتسوق عند الصلاة؟ ذكر هذا بعض العلماء ففرقوا في السواك بين ما كان لإزالة القذر وما كان تعبدا من غير حاجة، فقال بهذا بعض العلماء، لكن الذي يظهر أن السواك يعني كله من باب واحد، وهو أن يكون الاستياك باليسار، والخلاف كما ذكرت هو معروف بين العلماء في هذا، فإذا وجد الخلاف وجد التوسع على الأمة، لكن هذا هو الأولى والأظهر والله أعلم. يقول السائل: هل يشرع أن يغسل في الوضوء رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى؟ ما أعلم شيئا ورد في ذلك، وإنما الذي ورد هو تقديم اليمنى في الغسل، ولم يرد يعني أن يغسل بيده اليمنى، فلو أنه غسل رجله اليمنى بيده اليسرى أو بيده اليمنى أو بهما معا فالكل يعني مشروع في هذا والله أعلم. هل هناك بأس على من يكتب بيده اليسرى؟ إذا كان من غير حاجة نعم، وهذه المسألة أيضا مستثناه فاتني أن أنبه عليها، إنما ذكر من العلماء من التيمم أنه على سبيل الاستحباب ليس على إطلاقه، فإنه في الأكل والشرب يجب الأكل والشرب باليمين، والذي يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بيسانه فقال له كل بيمينه، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، قال الراوي فما رفعها إلى فيه، ومعلوم أنه لا عقوبة على ترك مستحب، فلو كان الأكل باليمين مستحب لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الرجل، بل لا إنكار على ترك المستحب، فدل هذا على الوجوب. أما إذا كان معذورا كأن يكون مقطوع اليد اليمنى أو لا يستطيع الاستطاعة التي يعذر بها لا المكابرة، بعض الناس يقول لا أستطيع لأني لم أتعود، يتعود الخير، ما إذا كان لا يستطيع كأن يكون في يده ثقل ولا يمكن مهما حاول فهو معذور لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. سائل يقول: ذكر بعضهم أن الأذى يتفاوت فمنه النجاسة ومنه ما يستقدر، فهل استعمال اليسار في ذلك متفاوت أو هو على درجة واحدة في الجميع؟ الذي جاء في حديث عائشة قول النبي صلى الله عليه وسلم قولها كانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى، لخلائه وما كان من أذى، وهذا يشمل الأمرين، أنه للخلاء وما كان من أذى في كل ما يعم هذه اللفظة. يقول: ذكر الشيخ البسام في شرحه أن تقديم اليمين للأشياء الطيبة هو أفضل شرعا وعقلا وطبا، فيريد توضيح قوله وطبا. نعم، هذا أيضا مما ذكره العلماء في أن تقديم اليمين في المصافحة وفي الأكل والشرب وفي الأخذ والإعطاء أن هذه اليمين إذا كانت متخذة للأشياء التي هي من جهة الإكرام ولا تباشر القاذورات ولا إزالة النجاسات فإنها تكون أطهر وأنقى، فإذا كان يخالط الناس بها ويصافحهم بها فلا شك أن هذا فيه وقاية من انتقال الأمراض، بخلاف اليد التي تباشر النجاسات وتباشر الأذى فإن هذا مدعاة لانتقال الأمراض، فهذا الله. يقول السائل: في المسألة التي ذكرتم من تعارض تقديم اليمين مع أمر آخر، هل ترد هذه الصورة وهي إذا وضع الحذاء في الخلاء في داخل الخلاء فهل يدخل بيده برجله اليمنى حتى يلبس النعل أو يقدم رجله اليسرى، هل تدخل هذه المسألة فيما ذكرتم؟ نعم نعم، والمقصود هو التمثيل، بل إن في الخلاء أظهر خصوصا إذا كان فيه نجاسة ويتحاشى أن يعني تطأ قدمه النجاسة، فلا شك أن مثل هذه الصورة واضحة في هذا المثال الذي ذكرناه. يقول السائل: الذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة لم يذكروا تطويل الغرة والتحجيل وقد نقلوا بفعلهم أيضا، فهل يكون التطويل من فعل أبي هريرة اجتهادا منه وقد خالفه غيره من الصحابة رضي الله عنه؟ على كل حال الخلاف في هذه الزيادة هل هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة، فإذا ثبتت أنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم فليس بالضرورة أن تكون السنن كلها منكورة في حديث واحد، فالسنة هي بمجموع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العبرة بثبوت هذه الزيادة. سائل يقول: من سرق بضاعة بقيمة 30 دينارا يقول والآن قد تاب، فماذا يفعل في البضاعة التي سرقها؟ من شرط توبته أن يعيد المسروق إلى صاحبه وأن يتوب إلى الله عز وجل، وإذا تاب يستر على نفسه ويعيد الحق لصاحبه. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.